بتحرر يوم 23 طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين هي إرادة شعب اتحرر يوم 23 طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين هي إرادة شعب اتحرر يوم 23 طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين راح للماضي بعزم جبابرة خلى عبيد الأرض زياد 100 سنة وأكثر خلقه في 10 آلاف رجعية ولا استعباد لا رجعية ولا استعباد من أول مشوار كم الشعب العمل بالثوري يواصل خير وحارب للتعمار في ألوان الذل وصارت شبحه في كل جدار قومي شرك بيواصل خير وحارب للتعمار في ألوان الذل وصارت شبحه في كل جدار قومي شرك بيواصل خير وحارب للتعمار في ألوان الذل وصارت شبحه في كل جدار طلعوا علينا بعدوان فاشل قمنا نرد النار بالنار ظهر الحق ورجع الباطل لا حرية مع استعمار لا حرية مع استعمار وما كملش المشوار كم الشعب العمل بالثوري وفضل ماشي العربي الاسمر يعلن فجر جديد اشتراكية وفرجت نورها ويوم عن يوم بيزيد وفضل ماشي العربي الاسمر يعلن فجر جديد اشتراكية وفرجت نورها ويوم عن يوم بيزيد وفض الماشي العربي الاسمر يعلن فجر جديد اشتراكية وفرس نور ويوم عن يوم بيزيد عهد رسول الله الهادي نادى بيها من اجيال خدنا العهد وقمنا النادي لا انتهابية ولا استغلال لا انتهابية ولا استغلال ومشينا المشوار كم الشعب العمل بالثوري سبق الشعب كفاحه وزحفه راح يبني له مكان فبميثاق يحمي مصيره ومجده وحياته كإنسان سبق الشعب كفاحه وزحفه راح يبني له مكان فبميثاق يحمي مصيره ومجده وحياته كإنسان سبق الشعب كفاحه وزحفه وراح يبني له مكان بميثاق يحمي مصيره ومجده وحياته كإنسان. من ماضينا من حاضرنا للمستقبل حققنا للمجتمع الحر اللي احنا الشعب اللي طلبناه وحنمشي المشوار نهي الشعب العمل الثوري الشعب المختار سالم تحت الوطن العربي في طريقه الجبار هم الشعب في الأرض هم الشعب في الثوار هم الشعب في الأحرار هم الشعب عارفين المشوار. لما نادى الشعب البطل وبطل الثورة جبان لما مشينا نغني ناصر وسبقنا الأجيال لما نادى الشعب البطل وبطل الثورة جبان لما مشينا نغني ناصر وسبقنا الأجيال لما نادى الشعب البطل وبطل الثورة جمال لما مشينا نغني ناصر وسبقنا الأجيال كنا بنحمي مبادئ ستة عارفينها مشاورها طوال واليوم واحد وسط السكة بنجدد عهدك يا جمال بنجدد عهدك يا جمال لبقية المشوار لما الشعب العمل